يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل تأويل للصفات يكون معتبرا ولمنع أو يمنع من كفر الجاحد؟ يبين له إذا كان متأولا تأويلا له احتمال، يبين له، فإن أصر على بقائه على مذهبه يحكم عليه بالكفر. نعم.